بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 15 من السفر الأول من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فهال اليعقوبي الموسوي، وهو بادئ من باب الضحية. تسن للحر ضحية وهل لو أجحفت أو لا تسن للمقل؟ قال عنه الضحية عنها سنة للحر، الشخص الحر، وتندب لعبد أذن سيده. وهل لو أجحفت درسة إذا كانت مجحفة بأن يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه، هذا لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في نفس العام، إذا كانها تعود ساقطة عنه والله تملا سنة له. وقيل لمالك أيضحى عن يتيم يملك 30 دينارا بنصف دينار؟ قال نعم ورزقه على الله. أو لا تسن للمقل، والله هي المقل قال الفقير كامل ما يسن له، مسألة خلاف. وقال ابن بشير إنها لا تلزم الفقير ولا يمر بها، ذاك في الميسر. بمكمل لعامه من ضاني أو ابن معز داخل في الثاني. قال عن اللي ضحي من الضعن بسنة، من الضعنته الناجل لا يعود بسنة فقط، من المعز يعود ثاني، هذا اللي تمم عام سنة ادخل في السنة الثانية دخول بين. وابن معز داخل في العام الثاني. وخمسة من إبيل ومن بقر 3 والعام في قولي نفق. البل اللي ضحي منها بخمس سنين، وخمسة من إبيل هذا اللي عنده خمس سنين، واحد أصار منه ذاك ما يضحي. من البقر اللي ضحي بثلث سنين، ومقول عن بو عام عنه يضحي من بقر 3 والعام في قولي نفق. نقول عن بو سنة واحدة عنه يضحي من البقر، نفر معناها جماعة في قول جماعة من العلماء. وبعضهم يضعن أتم 10 أشهر و6، بعضهم قال عن بعض العلماء قال عن كبش بو 10 أشهر أنه يجزي في الضحية، وبعضهم يجزي عندهم في الضحية يضعن معناها كبش من الضان النعاج أتم 10 أشهر، تمم 10 أشهر. وبعضهم قال عن يجزي كبش عنده 6 أشهر و6، بعضهم يندب إظهار جميل أقران ذكار أبيض وضأن سمن. قال عن مندوب إظهار هاي الضحية بها اللي شعير من شعير الإسلام، مندوب الناس تظهرها أربط كبشو ذوك ويعود رابطه صيح ذوك ومظهر عنه ضحية. ففيها يندب إظهار السنن العامة، غير يعود قصد بعد لا إظهار السنة معها مرية أقل أحد يعس منه. ومندوب ما اللي كبش يعود زين جميل جود. لخبر جيد ضحاياكم فإنها مطاياكم يوم القيامة. مندوب ملي يعود أقرن أفضل أقرن من الأجم ذلي بقرون، وباطل أفضل من ذلي بلا قرون. ذكر مندوب يعود ذكر أفضل الضحية بذكر من الأنثى. مندوب يعود أبيض كبش الضحية أفضل يعود أبيض. وبه فسر الأملح في حديث ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، وضعن أفضل الضعن من المعز. سمين مندوب يعود سمين كثير اللحم والشحم. وتسمين عند عبد الباقي قال عن مندوب حد يسمن الضحية. وقال البناني عن تسمينها ما هو مندوب أنه لا جائز. وللوالدي محمد المصطفى رحمه الله تعالى أفاد ما نقاله الحبر السني قدوتنا محمد بن الحسني جواز تسمين الضحية، ورد ما كان في الزرقاني من ندب ورد. محمد بن الحسن اللي هو البنان فحل فمعز ثم هل بقارون إبل خلاه والسلامة انتقوا من كل ما لا يمنع الإجزاء ككونها خرقاء أو شرقاء. فحل مندوب عز أفحل يوكبش الضحية الفحل الفحل أفضل من الخص إن لم يكن الخص واسمنا يكون لعاد الخص اسما الساعة يعود أفضل من الفحل. وأما الأنثى فلا تقدم على الفحل ولا على الخصي ولو كانت أسمنة. ثم معز معناها يتبع الضأن في الفضلية المعز الضحية بالمعز. ثم البقر والإبل بعد ذلك البقر والبل فيهم الخلاف أيهم أفضل الضحية به لعاد موجودين الاثنين. قالوا لأنه خلاف في حال الأماكن اللي يأكلوا لحم البل غالبا ويبغوه أفضل فيها الضحية بالبل, أو الأماكن اللي أهلها يأكلوا غالبا لحم البقر ويبغوه أفضل فيها الضحية بالبقر. والسلامة تقوى من كل ما لا يمنع الإجزاء. قال عن خالقين عيوب ما تمنع الإجزاء إيك بعد الإفضل عنها تعود سالمة منها. السلامة تقوى معناها اختاروا اللي هم العلماء سلامة الضحية من العيوب التي لا تمنع الإجزاء ككونها خرقاء معناها مخروقة الأذن معناها مهلودة أذنها, أو شرقاء معناها مشقوقة الأذن يسيرا شق يسير ما يضر. مندوب تعود سالمة منها. وذبحها بيده وأكلوا إهداء تصدق ويوم أُلُّ. قال لك عنه مندوب يذبح بيده اللي هو المضحي يسوى هو طفل ويسوى امرأة. وأكلوا مندوب يوكل منها إهداء مندوب يهدي منها يمشي منها هدية للجيران والله الإخوان. ويوم أُلُّ مندوب مولي يذبح في اليوم الأول ذاك أفضل مولي. والخلف هو الأفضل وجه الثاني أو آخر الثاني من الزوال. قال عن اختلف العلماء فالضحية حدفة اليوم الأول كان أفضل وجه معناها أول النهار الثالث وجه الثاني وجه النهر. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهر معناها أول أو آخر الثاني والله آخر النهار الثاني من عند الزوال على الله هذا يفضل. تلهي العلماء. أما التغالي وهو أن يزيد ثمن الأضحى على ما اعتيدا وجدها بثمن سواء فكره خاف من الرياء. قال عن التغالي في الضحية أنه مكروه. تغالي شنو؟ بأن يجد ضحية تباع بالمعتاد فيشتري ضحية بأكثر منه لكن معناها أما التغالي مكروه وشنبته وهو إن يزيد ثمن الأضحية يزيد ثمن الضحية على ما اعتيدا معناها على الثمن المعتاد. هذا كبش ينباع بعشرة آلاف ثمن العادي عشرة آلاف قمت انت وشريت واحد اللاكي هو لا نظيره فخمستاشر ألف قاصدها وانت تعرف عنه عينته تنباع بعشرة آلاف هذا مكروه يلعت خايف من الرجاء والعاد قاع الأهيو دي المباهاة يعود حرام كيف تقولته الجنائز وإن بوهي به حرام كيف قال الشيخ علي البناء على القبر مكروه أصلا ولعاد معدل للمباهاة يعود حرام ولعاد اللي ما فهم رجاء ولا مباهاة النوع من التغالي يعود جائز. أما التغالي هو يزيد ثمن الأضحى على ما اعتيدا على المعتاد واجدها فعل يزيد بثمن واجدها بثمن سواء معناها بثمن عدل أنا بثمن معتاد فكرهن خاف من الرياء إذا كفصلت. كدرها وصوفها إن لم يطر لذبحها أو ينوى أو بها يضر. كدرها قال عن الضحية حد عين شي ضحية مكروه لتلا يشرب البنها. وصوفها مكروه لما لجز صوفة وقع ما يتواسى به لينقص الجمالة هو الشكام اللي ينقص الجمال والله اللحمة هو اللي يضر الضحية. لم يطير والله يطور لذبحها يكون لعاد الصوف لا ينبت قبل الذبح مسألة مثلا ذبحها فيه أشهر إذا جز زيت الصفار لا ينبت قبل الذبح ذاك ما مكروه جزء أو ينوى والله عند من أين عينتها ضحيا ويت أنك مستثني الصوف ذاك هم اللي جائز لك جزء ما هو مكروه وبها يضر العاد لا يضرها كيف إنيتي كثير إنيتي نوع من الشوك وأربع تقدح في الأضاحي مع قاع تصل في الصحاح من مرض وعرج والعجف وعوار وفي سواها اختلفوا هل لا يضر مطلقا أو يلحق بها محاكيها وهذا أوثق كيبسي ضرع معه لا ترضعوا وبأخال وصماع يستبشعوا وقطع ثلث ذنب أو أكثر منه من أذن شق هكذا جرى وفوت جزء غير خص والبكم من عيبها وهكذا جرح عظم وبين من شراب أو بشم أو جنين أو مكسور قرن ذي دم وأربع تقدح في الأضاحي قال عن خالقين أربع عيوب أنهم يقدحوا في الضحية من أين يوقع واحد منهم للشاء تعود لا تضحي لا تجزي ضحية وهذه العيوب الأربعة هي التي وردت في الحديث وقصر عليها البغداديون عيب الضحية قالوا البغداديين عن لا واحد منها توف وهو اللي ضر الضحية وقاس عليها غيرهم وقاس عليها غيرهم ما كثر من كل عيب من ذيك العيوب اللي مزلنا لا ينقولوا ما هي الأربعة أربع تقدح في الأضاحي ما عاق معناها هذا اللي عائق أن تصرف في الصحاح من مرض هذا المرض البين اللي شاته ما تقول تصرف تصرف الصحيحة وعرج والله ضلاع هذا ضلاع المتين اللي ما يخلي الشيء تلحق الغنم العرج البين حده نومي ما منع الشاة لحوق الغنم والعجف اللي هو الهزال أي اللي عجها لا تضحي بينة العجف هزالها بين قال محمد مولود في الرحمة وهل العجف البين ما لا مخ معه أو لا شحمة واللخمي قال عن إلى عاد العجف عام على الحيوان الهزال الساعة تعود هاي اللي عجفها أي اللي هزيل الضحي اللخمي إن عما هزال الحق لك التضحي بالتي لا تنقي حق معبر بها عن الحيوان التي لا تنقي معنى هذه اللي ما ينكسر مخها ما فيها مخ نقو المخ وعوار هذه اللي عورة أما اللي لا تضحي الضحية بها ما هي جازئة والعوار هون ذهاب ضوء العين ولو بقيت على صورتها ما هذه اللي على عينها بياض لا يمنعها من الرؤية ذيك تضحي تلك تضحي وفي سواها اختلفوا لهذه الأربعة اللي وردت في الحديث اختلفوا العلماء في سواها من كل عيب كثير من العيوب لا ينقولوا هل لا يضر مطلقا قيل لا يضر قاع مطلقا وذا قلنا عنه هو مذهب البغداديين أنهم قصروا على الأربعة اللي هي العيوب ذيك الأربعة اللي تقدم أو يلحقوا بها محاكيها والله ما حاكاها معناها عيب شابهها العيب العاد ذاكم تين الشابه لها إلى أربعة أنه يلحق بها كذي العيوب الله نقول وهذا أوثق معناها هذا القول هو الأقوى وأوثق الأقوى عرف هاي إلى أربعة عيب كثير وعما شابهها من كل عيب كثير أنه يلحق بها عدساته لا تضحي وما لم يشابهها من العيب مثلا سيكي العيب القليل ذاك يعود مرتفع تعود شاته تجزئ الضحية هل قول هو أقوى الأقوى لا يصى يمثل العيوب اللي كثيرة اللي ملحقة بالعيوب الأربعة اللي شاته لا تجزئ ضحية قال لك يبسي ضرع معه لا ترضعوا كيف تاي اللي ضرعها يابس إلين تمي يبسي إلين عات مات لا تقدر ترضع ما فيها لبن ولاش لا تجزئ إلى عاد ترضع ببعضه ذيك تجزئ وبخال اللي هو نتن الفم همها فيها الرائحة ذيك لا تضحي باللي ينقص الجمال وربما قع يعود غير رائحة اللحم الصمعين، الصمع اللي هو صغر الأذنين إلين تعود ما تقد تحركهم، صمعاء جدا حدها الكرماني بحيث لا تحرك الأذنان، صمع يستبشع ومعناه امتين معناها يستقبح، شاته لا تضحي لا تزيد ضحية، وقطع ثلث ذنب كذلك أحد مقطوع ثلث ذنبها نواشتها يقول لا تجزئ في الضحية من ثلث ذنبها. قال في الرحمة وقيد ابن العربي ذلك ببلد سمن غنمه في الذنب، عن ذحنا هنا ما هو واقف غنمنا على ذاك يعود ما يضر غنمنا عند ابن العربي، وذاك ناظم عبد القادر والمحمد. قال ذهاب ثلث ذنب من شاتي يمنعه الإجزاء لذي الأضحات، محل ذا ببلد فيه الذنب يكون فيه اللحم والشحم والرسب، أما بلادنا فليس يتقى فيها بذا المواق ذا قد حقق، والعدوي والكواكب وضم أذناب بيقول لأذناب الغنم. قلنا وقطع ثلث ذنب ذاك تكلمت عليه أو أكثر منه من أذن، كذلك لا تجزئ إذا قطع أكثر من ثلث أذنها، إلى عاد الصمع قطوع إلا ثلث أذن هذاك ما يضر، يعني الأذن لا جلة ما فيها لحمة ولا شيء، ما يكيد الذنب، الذنب فيه لحمة وفيه عصبة، ولذلك قطع الثلث منه يضر، يضر شقها كذا جرى معناها عن الأذن شقها، إلا كيف القطع كيف قلنا في قطعها إن كان زائدا على الثلث ذاك يضر يمنع الإجزاء، وإذا عاد لا ثلث ذاك لا يضر. وفوت جزء غير خص، أي وقال عن فوت الجزء أنه لا أنه يضرها، أي اللي مقطوع كراعها والله مقطوع أيدها لا تضحي، يسوى خلقة أو يسوى حدث لها يكون الخصاء ذاك لا يضر لا يمنع الإجزاء، الخصي قلنا عنه يجزئ لأنه يعود بمنفعة على اللحم اللي هو الخصاء، والبكم من عيبها هاي اللي فيها هاي اللي بكماء ذيك لا تجزئ ما تصوت، وهكذا جرح عظم كذلك هاي اللي فيها جرح كبير كي دبرة نحو ذلك لا تجزئ ضحية، وبين من جراب أو بشمي أو جنين أو مكسور قرن ذي دمي، بين من جرب أي اللي جرباء عامها الجرب جرمتين لا تضحي، وبشمي أي اللي متخومة لا تضحي أجزاء ضحية تخمة بينة، شرط دعوز التخمة بينة، أو جنين بين من جنين هاي المجنونة فاقدة الإلهام إك لا تضحي لا تزيو، وأما الثولاء فتزيو وهي التي تدور في موضعها ولا تتبع الغنم، أو مكسور القرن ذي دم كذلك هاي اللي مكسور قرنها من عند بلونين بيت في الراس والله من طرفه وهو يدمى مازال ماشي منه الدم إك ما دام فيه الدم لا تزيو ضحية لأنه مرض، هاي الصلي جماء خلقت بلا قرون ذيك تجزئ ضحية لا أفضل من هذيك اللي بقرون هوتو، وكذلك هذه اللي بلا ذنب خلقة ما هو مقطوع ما خلقها أصلا هم اللي تجزئ ضحية، وفي ذهاب سنين أو سنين لا كبارا أو إصغارا الخلف جلاء، قال عن هاي الشلي ساقطة لها سن الله سنين ما بها الكبار ولا بها الإصغار اللي هو كون سنها لا يبدلوا، هاي فيها الخلاف هل تجزئ في الضحية أم لا تجزئ، وأما هاي سنها العاد ساقطين من الهرم الكبار والله الإصغار ذيك تجزئ ذيك لا يضرها. قال مالك في المدونة لا باس بالتي سقطت أسنانها من كبر وهرم، ومالك تجزي لديه الهريمة أصبغ ما لم يكن بجنا فما. قال عن مالك هذه عن هاي مالك قال عن هاي الشلهرمة لا عودة حتى تجزئ ضحيته. قال أصبغ عنه أنها تجزئ إلا لعاد الهرم ما هو بين حتى لعاد هرمة حتى عنها لا تجزئ يعود مثلا لا هرم معقول. فمه معناها كفف عنها عند أصبغ إذا كان هرمها بجنة لأنها لا تجزئ عنده. ووجبت بنذرها للتضحية كسائر السنن لا بالتسمية. قال عن هذه الشاء حد نذرها ضحية قال علي لله نذرها علي لله أن أضحي بهذه الشاة أو نذرتها لله تضحية أنا التزمتها تضحية أي راهي عاد ضحية ما تليت تقدر تبيعها راهي وجب ذبحها وتو ولا تليت تقدر تبدلها بواحد أخرى. كسائر السنن معناها كيف السنن كاملات بقية السنن كاملات المندوبات شي كامل مندوب ذاك يلزم بالنذر. قال الشيخ خليل وإنما يلزم به ما ندب وهي مندوبة كاملة نذرها للقائش معناها التزمها راهي وجبت عليه. نذر معناها التزام إذا التزم أنه يصلي ركعات كل نهار ركعتين أراهم التزمهم وجبوا عليه حتى إذا التزم أنه يزور صالح وجبت عليه عدله هي لزيارة صالح المندوبة إذن الله نقول ذاك النذر إن شاء الله. لا بالتسمية لا تجب الصبي التسمية لا بس لو قال هي ضحيتي غير ما أنه أنها ضحية لا سمها الضحية ذاك ما واجب عليه ذبحها ضحية يكون إلى عاد سمها وذبحها خلا إنما تجب بالنذر والذبح. قال الشيخ علي وتارك لذبحها أيامه عاص ويفعل بها ما رامه. قال عن حد ترك ذبحها اللي هي هذه المنذورة ترك ذبحها أيام النحر لين تخطى أيام النحر الثلاثة عاص عصى اللي عدل ما يتواسى ويفعل بها ما رامه من بيع ونحوه عدل بها ذاك الباغي لا أبغى يبيعه ولا أبغى يذبحه لأن أيام النحر لا تضحية بعدها. وغاصب الشاة إذا يضحي بها فقد ضحى على الأصح. قال عن من غصب شاة أو سرقها وضحى بها ذاك اللي راه ضحى على الصحيح أدلش حرامي غير ضحى. لكن من حج بمال حرامي حج صحيح غير آثم اللي عد الحرام زال الله يقول له الشيخ خليل في الحج وصح بالحرام وعصى حتى هو هذا هو لصحفه وراه ضحوته اللي هاي الشيء اللي ذبح لا يضمن قيمته ويملكها. وقيل لا تجزئه جمع الضحية مع الوليمة في الشاة كاف لا مع العقيقة. قال عن يجوز للشخص أن يولم بضحيته ويجبر أجرهم الثنتين يقبض الضحية ويعدل بها الوليمة اللي هي طعام العرسي معناها جمع الضحية مع الوليمة الشاة واحدة هذا كاف هذا يكفي. لا يجوز الصمع العقيقة ما يقد الشخص يقبض ضحيته ويعدل بها عقيقته يعود كأنه خالط العقيقة اللي هي شاة الاسم والضحية شاة الضحية يعدل بها العقيقة ذاك ما يجبر أجر العقيقة إلى عدله العقيقة مندوبة. ويندب العق بيوم السابع والحنفي عنده لم تشرع. قال عن مندوب العق اللي هي شاة الاسم هذه مندوب للبو يذبحها شاة تعود تجزئ ضحية ويذبحها وتعود من ماله وما هي من مال الولد. قال أحمل الجمد عقيقة الولد في مال أبيه وأجرة الرضاع بالعكس انتبه. والفرق أن أجرة الرضاع يلحق لابن نفعها يا واعي بعكس الأخرى راجع للوالد فائدة من أحسن الفوائد لأنه إن عق عنه يشفع يوم القيامة له بها فعو. وهو العق معناها القطع، هي العقيقة هذه لذلك كان مشتق من القطع من العقل اللي هو القطع أي ذبح، ومنه عقوق الوالدين لأن الوالد يذوق طعم الذبح في عقوق ولده عاذنا الله منه. احتمل أنها مشتقة من العقيقة اللي هو شعر الولادة. قال امرء القيس يا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسب. يلا يعود يوم التسمية هو اليوم السابع، ومندوب للوالد يسميه بأفضل الأسماء وهو ما فيه العبودية كعبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء. تسمية حق للأبي، ويا الله تسبق في جوه حلاوة اللي هو الصبي هاك مندوب. ومندوب التصدق بزينة شعر رأسه من نحرقه ذهبا أو فضة. ومقتضى القواعد وجوب التسمية والحنفي عنده لم تشرعي. قال أبو حنيفة أنا العقيقة ما هي مطلوبة ليست فرضا عنده ولا سنة، فتكون جائزة عنده كما في ابن جزي. ومن باطل الكلام لمحمد مولود فالرحمة أين حكيه. قال ويمندب تأخير تسميته ليوم سابعه إن أراد أن يعق عنه، وإلا سمي في وقت شاءه الأب. فالتسمية حق له، وبلغني عن قرة العين أن حكمها الوجوب، وأن الشيخ محمد فاء قال لما يترتب عليها من المصالح ويسن ختان الطفل ووقته وقت أمره بالصلاة، ويندب خفاض الجارية والشأن ستره وإعلان الختان. وبالضحية في الإجزاء تأتمي ومنع بيع أهوب ولحم. قال عن العقيقة هذه عنها تقتدي في الضحية في الإجزاء، معناها ذاك اللي يجزئ في الضحية هو اللي يجزئ في العقيقة من الحيوان من الغنم والبقر والإبل، هذا كلهم قد حد يعق به. وقال تقول عنها لا يجزئ فيها إلا الغنم، وذلك واحدة من اللي فيها عيوب تمنع الإجزاء في الضحية أي لا تجزئ عقيقة. أكما أنها بالضحية في الإجزاء تأتمي تقتدي، أنا تقتدي الزور ومرأنا أما الإله فيتقي، وأما بفعل الصالحين فيأتمي. ومنع بيع أهوب، وتقتدي أما اللي بالضحية في منع بيع الأهوب جمع إهاب اللي هو الجلد جل العقيقة، أما اللي حرام بيعه كي بيع جل الضحية. ولحمي لغة في اللحم، كذلك أما اللي العقيقة حرام بيع لحمها كيف حرمة بيع لحم الضحية. وراه حد لا يكره السلاخ يسلخ له ضحيته ما يكره باللحم، ذاك ما هو جائز. أو يسلخ له شيء ما هي ضحية ما يكره باللحم لا يجوز. هذه ترجمة كلمات وردت في هذا الشريط من لهجة الموريتانيين الشناجطة قد لا يفهمها العربي الفصيح، منها قول أي قول، منها يعس منه أي يحذره منه، منها يعود أي يكون مثاله يعود اسمي أي يكون الكبش سمينا، منها مهرود مهرود أذنها أي مثقوبة الأذن، منها اللورة أي الوراء، منها قمت أي قمت، منها عينت أي نوعه مثاله عينت تباع بكذا، العينة النوع بلهجتنا، منها لاهي أي يريد مثاله لاهي يمثل يريد أن يضرب مثلا، منها والله بمعنى أول عاطفة مثاله هذا والله هذا أي هذا أو هذا، وقولي العاطفة أخرج به التي لغير العطف كالتي للإضراب مثلا، كما في قول الحطيئة يصف عياله بالكثرة كانوا 80 أو زادوا 80 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي أو زادوا أي بل زادوا. منها إلين عادت حتى صارت. منها النواش أي الذنب. منها يضر أي يضر. منها مات ليت تقد تبيعها أي إذا نذرتها ضحية لا يمكنك بعد ذلك أن تبيعها. لا يمكنك بعد ذلك أن تبيعها. ومنها إلى أبغى أي إن شاء. ومنها عدل أي فعل. ومنها يقبض أي يأخذ. ومنها يجبر أي يجد. ومنها يا الله أي ينبغي مثاله يا الله يوم التسمية يعود هو اليوم السابع. أي ينبغي أن يكون يوم التسمية يوم تسمية المولود هو اليوم السابع.